مثل قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا جاء السجع من غير تكلف فهو من محسنات الله. أما مع التكلف كما يوجد في بعض ما يدعو به بعض الناس عند ختم القرآن من الأسجاء الطويلة العريضة، وربما يكون فيها اعتداء في الدعاء بحيث يتوسلون إلى الله تعالى بما لم يكن وسيلة، أو يدعون الله تعالى بما لا يمكن أن يكون لهم، فهذا غلط. فضيلة الشيخ بارك الله عنك، عندنا في العمل شيعة ونراهم نرد، يعني هل يجوز أن نرد عليهم السلام؟ ونراهم في المسجد كذلك يصلون على الأوراق، فهل يجوز تردهم من المسجد؟ بارك الله. أقول عاملهم بما يعاملونك به، إذا سلموا فرد عليهم السلام، ولا يحسن أن يطردوا من المسجد، بل ربما يكون بعضهم عوام لا يعرفون شيئا وقد ظل لهم علماؤهم، فيمكنكم أنهم باللباقة والدعوة بالتي أحسن أن تؤثروا عليهم. واستعمال العنف بين الناس أمر غير وارد، والله سبحانه وتعالى يحب الرفقة في الأمر كله. فأنتم الآن لو تصالحتم معهم وقلت لا تسجدون على ورق، لا تسجدون على حجر وما أشبه ذلك، لو كان الأمر ينتهي إلى هذا ثم ينتهون لكان الأمر طيبا، لكن سوف يزيدون وسوف تكون العداوة والبغضاء بينهم أشد. فالذي أرى أن الواجب أولا نصح